نخفف من عذاب لعذاب ومن الله اتحار نلاقي الحزن على الأبواب طارت قلوبنا ونخفف من عذاب لعذاب ومن الله اتحار نلاقي الحزن على الأبواب عندنا نهر الحن ورجعنا ليه عشان عندنا نهر الحن ورجعنا ليه عشان حبينا بس مش قادر وحلمنا بس من مين كتب عجبي مشوار عجيب من أوله مكتوب علينا نكمله مشوار عجيب من أوله مكتوب علينا نكمله وعشان يعيش الورد لازم أيشه نتحمله